شوف الكون بعين سعيد عيد اليوم وأحلى عيد وداخل أنا على عمر جديد افرح يا قلب والفرحة زيد عشوف الكون بعين سعيد الدنيا مام توصاني فرحة للسما ترفعني الدنيا مام توصاني فرحة للسما ترفعني الهم من ذا هو الداني ضلك عني أهم الكون بعين سعيد بوجود أحبابي حولي بتزيد البهجة بعيني يلي بقلبي وغال علي بوجوده عينين والفرحة زيد عم شوف الكون بعين سعيد عيد اليوم وأحلى عيد داخل أنا على عمر جديد افرح يا قلب والفرحة زيد عم شوف الكون بعين سعيد عم شوف الكون.